وقال يا رب الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. وها هو ربنا عز وجل يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته والشرك. فالله ايها الاحباب لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا واصطفي به وجهه عز وجل. ولعلكم ونحن في مناسبة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرفون ذلك الرجل الذي هاجر من أجل امرأة، فقال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته من الله ورسوله وهجرته من الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يحبها او امراه يحبها فهجرته الى ما هاجر اليه. في هذه الايام نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقدم لكم علما من اعمال القراء من اعمال محافظه الشرقيه ذلكم القارئ فضيله الشيخ محمود اسماعيل السري. خلاص لا خلق بس خلق شيء خلي بس انت كل الساعة امر حاج حلوه الامر لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. طلع عليه. استنى معلش انا عارف ان هو ده طبعا صح كده حد غيرك ها حد غيرك